هنا نقف قليلا لنرى بعض الأحوال ما بين العباس وما بين أبي لهب، وكلاهما عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان يمضي وراء النبي عليه الصلاة والسلام في أسواق العرب، وهو عليه السلام كان يأتي أسواق العرب يدعو أهلها إلى الإسلام، كان أبو لهب يتبعه وهو وراءه. ماذا كان يقول؟ كان يقول للناس لا تصدقوه إنه صابئ كاذب، فانظر فيما استعمل الله عز وجل أبا لهب وفيما استعمل الله عز وجل العباس. العباس يبقى يعمر حتى يدرك حجة الوداع، ثم يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خطبته، وهذا العم أبو لهب يقف وراء ابن أخيه بدلا من أن ينصره، بدلا من أن يعضده، بدلا من أن يدعو الناس إليه كما صنع أبو طالب، رغم أن أبا طالب لم يؤمن، ومع ذلك كان هذا يحذر الناس منه وينفرهم عنه، وقال له تلك القولة السيئة التي خلدها القرآن. فقال الله عز وجل في حق أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما الذي تستله من هذه الآيات؟ إن الإنسان إذا كان وجب عليه شيء ثم جعل هذا الواجب على الضد كان النكال في حقه أعظم، كان النكال في حقه أعظم. فإن الذين لم يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جادلوه والذين حاربوه والذين عاندوه كثير، لكن القرآن لم يذكر منهم أحدا باسمه. الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، أمية بن خلف، شيبة بن ربيعة، كل هؤلاء ماتوا على الكفر، وكل هؤلاء عاندوا وحاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لم يذكر أسماءهم، ذكر أوصافهم، ذكر ما تخلقوا به. وأما أبو لهب فقد ذكره الله عز وجل بكنيته التي اشتهر بها بين الناس، ذلك أن كان الواجب في حقه أن يكون أعظم معين لنبينا عليه الصلاة والسلام. فبالرغم من أنه لم يؤمن وقد شاركه في ذلك أبو طالب، لكنه عياذا بالله لجأ إلى مسألة أنه لم يكتفي بأنه لم يؤمن بابن أخيه، بل أخذ يحذر الناس ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ألي هذا جمعتنا؟ فكان الأمر قد انقلب على غير ما يراد منه، وهذا له قرائن في الشرع. وأنت تعقل هذا أيها المبارك، أنت ترى أن الإنسان دعي ندب إلى أن يعطي الناس مما أفاء الله عليه من مال قرضا، هذا من التعاون على البر، من التعاون على التقوى، من التعاون على نفع العباد، لكن عندما يأتي أحد فيجعل القرض ربا فينقلب الأمر من إحسان إلى إساءة، لذلك ترى أن الله عظم شأن الربا. وإلا لو قرأته من باب آخر كما قرأته قريش قالوا إنما البيع مثل الربا، لكن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. لما؟ لأن الأصل في القرض أن يكون عقد إحسان، فجعلوا هؤلاء عقد إساءة، وجعلوا حاجة الناس طريقا إلى أن يجمعوا أموالهم، فأضحى الأمر على ضده. وكذلك أبو لهب كان حقا عليه أن ينصر ابن أخيه، أو على الأقل أن يكف شره عنه، فلما فعل ما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم جاء القرآن يذمه في صورة خالدة تتلى إلى يوم القيامة. هذا